نحن أهل الحمد لله، فما معنى قولنا الحمد لله؟ في إيجاز هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول من العبارة أنك تشكر الله تعالى، والجزء الثاني مدح وثناء. فإذا عبارة الحمد لله تشتمل على الشكر والثناء. ولنفهم أولا الفرق بين الاثنين. يمكن أن ترى مبنى جميلا فتثني عليه لكنك لن تشكره، وترى رياضيا مذهلا أو لاعب كرة قدم حقق هدفا فستثني عليه لكنك لن تشكره، وكذلك ترى سيارة تعجبك فتثني عليها لكنك لا تشكرها، وأحيانا يحدث العكس، فثمة ناس عليك أن تشكرهم وإن لم تكن لتثني عليهم أبدا. مثلا يجب على المسلم شرعا أن يشكر لوالديه ولو كانا مشركين. يجب عليك أن تعرب عن امتنانك لهما حتى لو جاهداك على أن تشرك بالله تعالى، عليك أن تظل شاكرا لهما من حيث هما والداك، لكنك لا تثني بحال على شركهما ولا تقرهما عليه. إذن أحيانا تمدح دون أن تشكر، وأحيانا تشكر دون أن تمدح. ومثال آخر على الشكر بغير ثناء ليتضح الأمر: قام فرعون الذي لعنه الله تعالى بتربية موسى عليه السلام صغيرا على كره منه استجابة لرجاء زوجته، وعندما رجع سيدنا موسى عليه السلام بعد سنوات من عليه فرعون بذلك وذكره بفضله عليه، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ألم نربك فينا وليدا. وبطبيعة الحال من يقدم لك صنيعا تدين له بالشكر، وقد أقر سيدنا موسى عليه السلام بذلك الصنيع، والإقرار بالصنيع شكر له. ومع ذلك فسيدنا موسى عليه السلام ما كان ليثني على فرعون أبدا. فإذا يمكنك أن تشكر شخصا دون ثناء عليه، ويمكنك أن تثني على شخص دون شكره. عندما نقول الحمد لله فنحن نثني على بديع تدبير الله تعالى وصنائعه، وكذلك نشكره ونمتن له عليها. ولعلك تكون في مجلس وتجد هواء المكيف في القاعة غير كاف، فيشتكي البعض حولك الجو حار، لكن أول ما يخطر في بالك أيها المسلم هو الحمد لله الجو حار. لماذا؟ لأنه نهج تفكير مختلف، ولأن المسلم ليس كغيره. فثمة من يؤمنون بالله تعالى لكن ليس في عقيدتهم الحمد لله بالمعنى الحقيقي والصحيح، بل بعض المسلمين أصلا لا يفهمون معنى الحمد لله، فيستعملونها على غير وجهها في معرض الشكوى من أحوالهم، وبذلك فهم لا يحمدون الله قائلين الحمد لله، بل يشكون ويتذمرون قائلين الحمد لله. مثلا عندما يسألك أحد عن أحوالك مع أهلك فتقول الحمد لله. عندما تستعمل الحمد لله في معرض الشكوى فهذا ليس حمدا لله. الحمد لله تعني امتنانا من أعماق قلبك، لأن في مقابل كل ما ليس على ما يرام ثمة الكثير على خير ما يرام بحمد الله. فإن كنت تشعر بالحر فعلى الأقل لا تشعر بالمرض، وإن كنت في خلاف مع أهلك فعلى الأقل لك أهل. كان من الممكن أن تشعر بأسوأ من ذلك بكثير، أو أن يكون حالك أسوأ من ذلك بكثير، وهكذا تكون من أهل الحمد لله حقيقة. وهذا يعني أننا على الدوام ممتنون وشاكرون لله تعالى، وننظر للنصف الممتلئ من الكوب عوضا عن النصف الفارغ. وإذا فهمنا معنى الحمد لله على وجهه الصحيح والعميق فلن نيأس أبدا، ولا يمكن للمسلم أن ييأس. وكم ممن يشتكي اليوم من حال الأمة وجهل أو فساد المسلمين فيها، ويشكو ويشكو ويشكو، وأنا أقول لكم ليس لها من دون الله كاشفة، وغاية ما علينا الالتجاء لله تعالى والتعامل بإيجابية ودوام حمده تعالى.